بحمزة للصوتيات أن تقدم لكم السيرة الهلالية صديقة وبالفنجان للشاعر العربي محمد اليمن في الجزء الثالث. العزومة تبي جدالة للولد. اصلي على النبي حبيب الله انت تحبي حبا بلد يمين على الشام واروح معاه انا دعيني قال معاك ما Thank you. في الكلم فيها تقول بعد سبحان يا ولدي ما يكون تبتنين الله وهو المولى يحفظ عليني اللي ليه عزم بلده انت يا أسدي مني اسمع كلامي يا ولد اسمع كلامي يا ولد عني المشكلة يا مالي وكل البلاوي دارني وشوف لك تحلي يا مالي يا ولد الله بلغه يا ولد الله بلغه نعمت يا نعمت تبارك بقوله تعالى من يعاديه ويلهم امر من يجعله من الولد خالق صبي Ah. الدنيا اتصال عني الأرض إني لبتك عليك نزلت مجامعي أبي من ميت قلبي لو قلبي ما يهجل أنا والعوض في الحمد إن الله بنت الأجل على كان يرسي حجة والسيوم لا يرسي أنا سنت معهم سنتي وسط اللسان اللي بالدم في الدم وموجود ساد وكان كأكل ياد الحزن له يا حبيبي الحزن له وخليت عني هجين أنا جعلت يطف مع الظهور تسلم يا واتر جيد يا حبيبي قولش علي يا رجل قولش علي المولى يلتم جمال وانا قاعدة في الجبل وعلي لكن عيسى يسيكو بدل ولد تكن على الظهور انت اللهم على لم تكلمان لما فاه اجمله وقصدين يخدو ولن رفع يد السعين ارضى الله لما يد السعين علي يد مستع يبعين قلت لعل لم استعدين لكن قصدين جدني الهلال اسكن سلمان لعين الجيش اسمه سلمان واليوم اظلم بليله عقد بعينه لكنه فصل الجاب الجاب الليله نادم على الجسم نادم على الجسم انا اللي هنا للزمان يهلال الأكل والعيش عبد الجنة يا ولد يا حجم عليها عبد الجنة العواقب سلام جالن عاكبت على وزيك كاس الندم هيا بنت الاصل منه هيا بنت الاصل منه انا المولى يلقم جمال من اول اسم لي ان عدنان في ملل يا عدد هنا انت قاعده هنا وعلي عيد الحكاية وبدال انت عدى وقتي اني امين لقد انتهي يا سلام عليكم. العصف تغفد وعن أبيك تأسل ندم الحكم يا والدعم للوضع كانت بسر وعلى جانت استيقدم دع الحكم من البسر أغمع رفة العين إن علوان إن علوت رفت للعين وما ليك عد يا عين من صبعت جنس العين يبيك يا بسد بقى حاصد لدى بقى حاصد لدى عواد ولد الهلال حتى الداعي الغيدة كان الله عد الغلال يا دفع الكفر إلا نادى دفع الكفر نزلت مكان عيون إن أسدت في عيبك ألني غايب توصل أروحت لك كلك أمشي ملاكي أنا كلك والله عني جمال لو سألني أغفر لك أحسن بالأحسن أشكك لي من اسم الله يا بنت علشان تسيع الدم لو قليل ما يحجل عم يبكى على بنت عم والدمع الخد ساي النجاح الجد عم أين الموت يا ابن الألين قصد الوضع العم فيا عمي جدوني وانا دلدع الخصم جاع وانا وانت بجنتني ما انا كوي انا كنت واحد انسحت موحد يا عم اسمحت موحد يا عم دعني القط من جودي انسحت موحد ولدت يا عم وشوف مين الوجه جبال يا انا ابقى عمك ما تعرفت لي حلال صبوا بالاحمر الولد صبوا بالاحمر انا المولى يرد يا حالي احكي لي يا فضل الرجال مين انها الحلال خلوا يا عباد وتسعد يا حبيبي خدوا وتسعد والمولى يحفظ يحيل قلت لعلبنا مستعدين انا معاك وتشد حيل ظل اسمه سلمى اللي فتح اسمه سلمى والسبحة دي بولاي السماء كفه بلنبة إلا ما داخل بلاي وجهني على فيه يا ولد بص الجبل يا ولد بص الجبل اسمع لي معنى الحكاية جيب حيلك وجه الحصان قبل ما يقطع عاد الصغاي جار خلينا ذاك وجلينا ملك وسحة وبلان وكل البلا ولا نهلم أنا مطمع أمشي بلان ألفي قوة عليهم وكفر من الزام فاض الكلام لما شفق الود وزفر قدام قوم الزمان أصل القاضي بالعدو شفت البت ونعم الحدن والجعم الحدن والخلق نزلت مدام عيون امتى طالع السد غدا وهم دول يا ود صدر عند ابن عم الحزن. قال يا بنتي هني وغن يا سبيك هني وغن انا ولا الجمال على شانك استعمدن في وسط يا رجال. اسم الله يا بنتي العم مالك وسحقه وثنان ولو جت على سحرتك ابيا منا عن شبابك حاجة من الوضع الفضل حاجة من الوضع الفضل أنا المولى يذكر جحال قل أزكيكم الحلو عالبط ومين اللي نار خلال سلمان عالف بقد أبدى الحلس بل أنا البطل سلمان اسمع شيخ سلمان والتالي علي نشان أنا ما شفت بلدان وده المولى اللي عطهان الوالد قبل يقول المولى يهدي نسوة له المولى يهدي نسوة وعامل جبيت الشجاع ومن دم الهدف نسوة كان هذا جباك الجماعة يعني حبك انت يعني المولى يحبك انت وهزيتك ام خلاص اليمين ده نصيب لك انت يا هدية انا جيب راسي خاف شوفني اما انا شوفني انا وعلي يدي مسك اليمان المسك النبي بالبلا يا اخي وانت الجبال انا امدح الدين وسلم انا امدح الدين وسلم ساكن بلاد المدينه وانا بيع روحي وسلم حتى اشوفك وعيني انت قوة ادعيكم اليمين المسك بهال اليمين المسك بهال وعلي يدي لك السلاح ويعلم لك يا حلالي هذا اليوم لقد انكفاح قال يا ولد دنا سلمى حبيبي دنا سلمى خليك تفهم خلاص امشي سيب النسوة لا افضحك وسط ناس اسمع دنا سلمى يا ابو العميم النبي انا اسمع وابو الخلقه هي انت غلبت خلي يا تحسبني انا زيه ومحلك يا محلى شباب سلمان ولا حد زيه اجيب اروح على كل جام قال له توصلش يا ابو لا توصلش وتعب ابو انا قاعد مكروه واليوم عيش يوماني اختم قصيدي بالصلاة على النبي. الى اللقاء في الجزء الرابع مع تحيات شركة ابو حمزة الحاج مصطفى ابو حمزة.